غرقت في أحزانها تسترجع الماضي، كان حافلا بالمودة والحب وبالطهارة والنقاء بالرحمة والألفة، ولكن سرعان ما تلاشت هذه المعاني بموت زوجها. قالت ودمع العين بالخد هتان، وشد ملء جروحي ويبري المجاري، سهم القدر صاروا وما علي الشان، ما تنفع العقرب قلوب مذابي، قفت مطايا عمري اللي ما عزان، واصبحت في قفرة رداء دواطي، غاب النهار وغيمت تروي البان، وقف زمان الود وبقيت تماري، هم على هم تغلغل وبيبان، بالقلب لا حرق ونصب وتجري، من يحمل العشق صغارا ونركان، من يفرد جناحا بعطف وتفريح، هم على هم تغلغل وبيبان، بالقلب لا حرق ونصب وتجري، من يحمي العشق صغارا ونركان، من يفرد جناحا بعطف وتفريح، قالت ودمع العين بالخد هتان، وشد ملء جروحي ويبري المجاري، سم القدر صاروا وما علي الشان، ما تنفع العقرب قلوب مذابي، قفت مطايا عمري اللي ما عزان، واصبحت في قفرة رداء دواطي، غاب النهار وغيمت تروي البان، وقف زمان الود وبقت تباري، مات الوفا والخير في موتة سام، بعد مكانه يكي البعد ويصيح، جاع الذي من جود يمناه شبعان، وانصكت أبوابا لها به مفاتيح، مات الوفا والخير في موتة سام، بعده مكانه يبكي البعد ويصيح، جاع الذي من جود يمناه شبعان، وانصكت أبواب لها به مفاتيح، قالت ودمع العين بالخد هتان، وشد ملء جروحي ويبري المجاري، سم القدر صاغوا وما علي الشان، ما تنفع العبرة قلوب مذابي، قفت مطايا عمري اللي ما عزان، واصبحت في قفرة رداء دواطي، غاب النهار وغيمت تروي البان، وقف زمان الود وبقت تباري، طرف الهنا من بعد فرقه سرام، ما سلته بالليل لكل المصابيح، خلف لك في الويل والباس بزنان، عريا وعطش في سموم دوافي، طرف الهنا من بعد فرقه سهران، ما سلت أهد الليل لكل المصابيح، خلف لك في الويل والباس بزنان، عريا وعطش في سموم لوافي، قالت ودمع العين بالخد هتان، وشد ملء جروحي ويبري المجاري، سم القدر صار للدمع يروي. عليهم بالعشيعات الريح لا الدمع يرويهم معري لو جان هبت عليهم بالعشيعات الريح لكن مع هذا لهم رب الأكوان يعطي وفي مدته خير وتصحيح عبر قلبي غدا محتار والنوم مني طار